الراديو 90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر. الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. بناء على التصويت بتاعكم الأربع الجاي إن شاء الله حلقة خاصة من كلام معلمين، حلقة الهالوين. 3 ساعات من الرعب، 3 ساعات فيهم قصة رعب وفيهم ضيفين، منهم ضيف عارفينه ومنهم ضيف محدش يعرفه، محتاج يتسمع، محتاج نركز معاه جدا. الأربع الجاي مش بعيد، عرفوا الناس وعرفوا المعلمين عشان كلنا نكون موجودين. الأربع الجاي 12 بالليل بتوقيت جمهورية مصر العربية على الراديو 90 على الهواء مباشرة. النهاردة ملف بنغيب عليكم في الملفات، سامحونا، ولكن يعني كل مدة بنرجع بملف مليان يستحق ان احنا نتوقف عنده. اتكلمنا في ملف سابق لمتابعي ومحبي ملفات سرية عن الدمى المسكونة اللي هي العرايس والألعاب والحاجات دي، لكن احنا هنتكلم النهاردة عن الألعاب. أيوة الألعاب تاني، أيوة تاني، بس مش دايما انت متخيل. القسم المشترك انها كلمة ألعاب، لكنها بتبدأ برضو بالفضول، بتنتهي ازاي هنشوف مع بعض. لما اقولك النهاردة الألعاب يبقى في فرق بينها وبين الدمى. ألعاب يعني نروح لكوريا، لعبة اسمها لعبة المصعد، لعبة زي الأسانسير مثلا. لا ما تستغربش، لأن في ناس بتعتقد أن كل حاجة في الدنيا دي ممكن تكون بوابات للعالم الآخر إذا اتفهمت صح، إذا اتقرى عليها تعويزة صح، إذا اتقال الطلسم وتعمل ترتيبات معينة. أي حاجة بنستعملها ممكن تكون بوابة لعالم آخر، أو ممكن تكون وسيلة استدعاء للجن قدامك. الفكرة أن الموضوع ده في كوريا منتشر جدا ومعروف، واللعبة دي أو طريقة اللعب ليه طقوس معينة، أنك تشوف مبنى مهجور عدد أدواره لازم يكون زي ما يقولوا كده مش أقل من 10 أدوار، بس لازم يكون مهجور وما فيهوش سكان علشان تقدر تطبق الطقوس والحاجات المطلوبة منك في اللعبة بالظبط. بس في شرط غريب شوية مش هتلاقيه في أي مكان ومش متوفر قوي، إن الأسانسير أو المصعد في هذا المكان يكون شغال، حتى لو شغال كده ربعكم. كل اللي عليك إنك هتقوم باستدعاء الأسانسير وتركب الأسانسير وتطلع الدور الرابع، وما تفتحش الباب لما توصل للدور الرابع، علق الباب وبعد كده تنزل للدور الثاني، وبعد كده ما تخرجش وتطلع منه على الدور السادس. خلي بالك اللي انت بتعمله انك بتضغط على ارقام بتسلسل معين، التسلسل المعين اللي انت بتضغطه للارقام هو ده الطلسم. دور الرابع، تاني، سادس، وفي النهاية الدور العاشر. وفي كمان اسف حاجة بعدها، انك تنزل من الدور العاشر للدور الخامس. اللي بيقال عن هذه اللعبة الغريبة ان هيتفتح باب الاسانسير في النهاية وهتلاقي قدامك بنت. البعض قال انها شكلها جميل جدا، والبعض قال ملامحها مطموسة. المطلوب منك انك ما تركزش معاها ولا تبص في عينيها نظرات مباشرة خالص، المطلوب انك تتجنبها وتنزل على طول. مجرد ما هي تظهر تنزل تقفل وتنزل للدور الاول. لكن خلي بالك ان هو مش لما تنزل للاول او تديله الامر هينزل للدور الاول، لا، الاسانسير هيختار المكان اللي هتكون فيه متك، او هيختار شكل الهروب والخلاص ليك. بيقولك في الحالة دي اول ما يحصل، اول ما تشوف البنت وتضغط، بعد كده هتفضل تضغط على اي ازرار ملخبطة لاي ادوار تانية لحد ما الاسانسير يقف في اي دور غير الدور العاشر. الكلام ده نظري شوية. طب ما يعني تيجوا نشوف اللي جربوها عشان تعرفوا انها حصلت فعلا. اللعبة دي جربها العديد والعديد من الأشخاص حول العالم، وكانت النتائج دايما إن هو بيصابوا بحالة من الاضطرابات النفسية وعدم النوم وكوابيس حتى في وقت اليقظة وهلاوس سمعية وبصرية لا يمكن السيطرة عليها، وغيرها كتير من الأمراض النفسية. أليكس بيقول انه دور على يوتيوب، وعلى فكرة هي موجودة على يوتيوب. كان بداية البحث بيدور على مقاطع مضحكة حصلت في المصاعد، وبالترتيب هتلاقي الآتي، وهي ملهاش اسم معين على يوتيوب علشان تبقى عارف، هي فيديو بيودي الفيديو. هتلاقي فيه فيديوهات كاميرا خفية للمصاعد، انك بتشوف ان حد بيدخل يعمل انه في تابوت، او حد بيدخل يعمل انه مات في الاسانسير، او حد بيدخل يعمل انه ارهابي، او حد، او في شاشات بتتحط على ارضية الاسانسير كأنها الارضية الاسانسير بتقع وبتتكسر، وفيديو في التاني في التالت، وهتوصل زي ما أليكس وصل. بيقول وصلت للفيديو اللي بيتكلم عن لعبة المصعد الكورية. بيقول الموضوع شدني جدا وكتبت كل التعليمات في ورقة، خصوصا انه كان فضولي وما يعرفش اصلا الفكرة، وكان يعني لما سمع وشاهد اللي بيتقال كله الفضول شده وقال مجر يحصل ايه يعني. اختار المبنى المناسب اسف للتنفيذ، وكان فندق من 15 دور. المشكلة الوحيدة ان الفندق شغال مش مهجور، ولكن كان من ضمن الشروط اللي أراها أنه مش لازم يكون مهجور، أنه يكون فاضي، على الأقل يكون فاضي. فقال أنه بالليل في فترة ما بعد منتصف الليل الدنيا بتهدف في معظم الفنادق يعني، وخصوصا الفندق اللي بيتكلم عليه فندق أصلا الرجل عليه خفيفة. دخل ما كانش في حد تقريبا، معظم اللي في اللوبي كانوا نايمين، ما تفهم ولا ايه. فعمل ايه؟ مشي على التعليمات بالظبط. الدور الرابع، 2 4 2 6 10 5، واخيرا اتفتح الباب في الدور الخامس، بس ما فيش حد. بدأ يفقد الامل وقال لنفسه ان الموضوع دعابة سخيفة وكذبة من كذب مواقع الانترنت. بدأ يضغط على أي زراير عشان الباب يقفل، لكن الباب ما كانش بيقفل. لكن من العدم لقى بنت فعلا فائقة الجمال بتدخل الأسانسير وبتركب معاه. بيقول وقتها كنت متوتر جدا وكان قلبي عمال يدق بسرعة، وحاولت أسيطر على نفسي وتجنب النظر ليها تماما وعمل زي ما مكتوب ودوس على الدور الأول، ولكن الأسانسير طلع للدور العاشر بدل ما ينزل للدور الأول. الوقت اللي انا سبتك فيه ده هو نفسه الوقت اللي مر عليه، حالة من الرعب وانتظار الموت. وصلنا الدور العاشر والباب اتفتح. كنت عارف ان فرصتي الوحيدة للتراجع دلوقتي. انا معايا الورقة اللي كاتب فيها الخطوات، ممكن حالا أدوس على الأدوار بشكل معكوس وأرجع. ما قدرتش من الخوف، أنا ما قدرتش من الفضول. خرجت بره الأسانسير، وفي اللحظة دي سمعت صوت من ورايا بيهمس وبيسألني أنا رايح فين. عارف إن ما ينفعش ألتفت ولا أبص ورايا، لأن متأكد إن الصوت ده جاي من البنت اللي كانت معايا في الأسانسير، ولكني مسلوب الإرادة وتلفت. كانت لابسة فستان أسود مقطع متوسخ، شعرها منكوش، عينيها كان لونها يميل لأغمق درجات اللون الأزرق أو البنفسجي تقريبا، لون غريب، وكان نازل من عينيها دموع سوداء كأنها حاطة مكياج أسود أو الكحل، وعيطت وساحة لوشها. مناخيرها كانت جايب ناحية زي المكسورة، وكانت بتنزف برضو نفس الدم الأسود. سنانها مرعبة يعني، فتحة بقها وسنانها بارزة وشكلها يخوف. مش لابسة حاجة في رجليها، وكانت ضوافرها كأنها ما قصتهاش من وقت طويل. فضلت باصص لها حوالي 30 ثانية، لحد ما باب الأسانسير اتقفل ورايا. اتقفل بسرعة غير معتادة من سرعة الأبواب المصاعد، وسمعت أكتر ضحكة مرعبة سمعتها في حياتي. كانت ضحكتها هي. بدأت أحس خلاص إن أنا فعلا ضعت ومش عارف أعمل إيه. حسيت بألم شديد في كل جسمي، وحسيت برغبة ملحة في البكاء، فبدأت أعيط، بدأت أترعش، مش عارف أسيطر على نفسي. كل ده الغريب وأنا ما ببصش حواليا بشوف أنا فين. من بعيد لمحت حاجة زي ما تكون مشتعلة، حاجة حمراء. لما ركزت أكتر شفت أشخاص زي المصلوبين وجلودهم بتحترق، ريحة بشعة. بدأت أسمع صرخات وتأوهات وأصوات أطفال. طبعا باب الأسانسير لما تلفت كان اتقفل خلاص. دست على زرار استدعاءه بهستيريا زي المجنون عشان يخرج وعشان يطلع لي تاني، ووصل واتفتح الباب. لكن أرضية الأسانسير كانت مليانة دم. دخلت، وفي كل دور كان الأسانسير بيقف فيه كنت بشوف البنت. البنت اللي وصفت لكم ملامحها بنفس شكلها، وكل دور كان الباب يتفتح ألاقيها في وشي. لحد ما وصلت للدور الأرضي، خرجت لللوبي بره وفاضي زي ما دخلت، لكنه أشبه بالميت مش الفاضي. مفيش أي شكل من الحركة، حتى المزيكا اللي كانت شغالة وأنا داخل متوقفة. خرجت بسرعة وبدأت أجري لحد ما وصلت للبيت عندي. قفلت البيت عليا كويس ودخلت أوضتي وقفلتها عليا كويس، لكني كنت سامع حد عمال يخبط على الشباك، وسامع صوتها بتنادي وصوت ضحكها في كل مكان، وسمعت صوت الناس اللي كانت بتتعذب تاني. ومن يومها وكل ده ما بيفارقنيش، حرفيا ما بقدرش أنام ومستني أموت في أي وقت من عدم النوم. يمكن هو ده شعاع الأمل الوحيد في حياتي اللي خلصني من العذاب. لكني دورت وبدأت أشوف أكتر، واتفاجئت إن لعبة المصعد الكورية لعبة حقيقية، وفي غيري مروا بالتجربة كتير، ممكن انتوا تدوروا عليهم وتشوفوهم. طيب تعالوا من اللعبة الغريبة دي، وإن كانت مش لعبة، نروح لحاجة اسمها لعبة المرآة والشيطان. بيقولوا ان افضل يوم تلعب فيه اللعبة دي تحديدا هو يوم 25/12 الساعة 3 الفجر. بيقولك الوقت ده واليوم ده تحديدا ونهايات العام بيكون من انشط الاوقات عند العالم الاخر، وغالبا يعني ان هما بيبقوا بيحتفلوا بنهاية العام زي حالتنا. قال صنف هذه الليالي الاخيرة من العام انها بتعد من اكثر الاوقات ظلاما في العالم الاخر. شروط اللعبة انك تطفي كل الانوار تماما وتولع 12 شمعة قدام المراية وتفضل باصص في المراية وتحاول ما ترمش قدر الإمكان وتردد اسم الشيطان بالعربي أو بالإنجليزية أو بأي لغة تانية، وخلال فترة قصيرة سيظهر لك وجه الشيطان متجسد على وجهك أنت. واحنا بندور ما لقيناش معلومات كتير عن اللعبة دي، لان كل اللي اتكتب عنها ان كل اللي جربوها اصبحوا اشخاص غير طبيعيين، سواء اثرت اللعبة على صحتهم العقلية او زي ما بيقولوا كده بره المصطلحات بتاعتهم ان تم الاستحواذ على ارواحهم من الشياطين، او زي ما احنا بنقول اتمسوا او اصابهم مس او اتلبسوا. اللعبة اسمها المرآة والشيطان. اللعبة دي قريبة من لعبة تانية اسمها بلادي ماري أو ماري الدموية، اتكلمنا عنها قبل كده لو انتم متابعين شوية. ماري هي شبح أو مشعوذة ظهرت في الأساطير الإنجليزية، بيقال إنها بتظهر في المرآة لما تكرر اسمها 3 مرات أو أكتر، بس كل المطلوب إن سيادتك تكون في أوضة مظلمة تماما ويا حبذا لو تكون الضلمة دي في الحمام. بتظهر ماري لابسة فستان أبيض وشها كله دم وشعرها منكوش وعندها يد مقطوعة واليد الثانية تحمل سكينة وغرقانة دم. كل ده أساطير، لك أن تصدق ولك أن ترفض، ولكن احنا بننقلها لك زي ما نشرت في كتب عالمية. الأسطورة بترجع لماري الأولى بنت الملك هنري الثامن اللي كانت ملكة إنجلترا من سنة 1516 لسنة 1558. كانت حاكمة قاسية جدا واشتهر عصرها بالمذابح الدموية. ماري ما كانتش بتخلف وتعرضت للإجهاض عدة مرات، وتكهن البعض أنها كانت بتتعمد عملية الإجهاض لنفسها. ماتت ماري الأولى سنة 1558، وكان خبر موتها مفاجئ للجميع، ولكنه كان صار للشعب الإنجليزي وقتها، لكن الإنجليز خلدوها باسم بلاري ماري أو ماري الدموية، وعملوا باسمها لعبة شهيرة جدا، والكل قال عنها أن اللعبة دي خطر جدا. اللعبة كانت بتقتضي أن المستدعي يقف أمام المرآة في الحمام أو في أي غرفة مظلمة ويمسك شمعة وينادي اسمها 3 مرات فأكثر إلى أن تظهر بلاري ماري بلاري ماري بلاري ماري. وممكن كمان يقول بلادي ماري I killed your kids مثلا، قتلت أطفالك. ولأن الجملة دي من وجهة نظرهم بتحمل الكثير من الاستفزاز لشخصية ماري نفسها اللي ما قدرتش تحتفظ بأي حمل من حملها زي ما قلنا قبل كده، فالمستدعي بيشوفها واقفة وراه في المراية بصورتها المرعبة اللي وصفناها لكم. اللعبة دي اللي جربها بدافع الفضول، وفي اللي جربها عشان يثبت شجاعته وان الكلام ده كله تخريف وكذب، وفي اللي بيعتقد ان ماري هتتنبأ له بأمور حياته خصوصا الأمور اللي بتتعلق بجوازه وأطفاله، والبعض بيؤكد ان الموضوع ما هو إلا تخريف ومحاولة لنشر الشائعات والخزعبلات. الموضوع مش مجرد لعبة، قيل ان ماري الدموية قتلت كل من حاول استدعائها او معظم من حاولوا استدعائها، وطرق انتقامها بتكون بشعة، تمزيق وجوه الضحايا او اخراج عيون الضحايا من اماكنها او قطع الرؤوس او دفع الضحية للجنون او اخذ الضحية وحبسه بداخل المرآة. قالوا عن من قتلتهم ماري الدموية أنهم هم أكثر من أو أقل من عانوا من انتقامها، لأن هي لو ما قتلتش بتلاحق من قام باستدعائها طوال حياته. لك أن تصدق ولك أن ترفض. ويجا، شفت الفيلم العربي صح؟ أو شفت الفيلم الأجنبي بتاعها؟ أوكي؟ لوحة الويجا هي صممت في الأساس علشان تسهل الاتصال بالعالم الآخر، هي لعبة معمولة علشان كده. اللي صممها قال هي لعبة هدفها التواصل ما بين الإنس والجن أو ما بين البشر والأرواح، يعني هي مش معمولة كلعبة والناس مش بنك الحظ هو والناس عملت فيه حيلة فغيرته، لا هي ويجا معمولة كده فكرتها كده. طيب قال لك هي لعبة في تعريفها لعبة تسهل الاتصال بأرواح الموتى أو الجن في جلسات تحضير الأرواح. كلمة ويجا كلمة نصها فرنساوي وي ونصها ألماني جا، والاثنين معناهم نعم. نعم يعني بتنادي فبرد بالاستجابة، ولكن البعض بيقول أن ويجا أصلا كلمة فرعونية تعني الحظ ربما السعيد. لوحة الويجا نفسها لما تيجي تدور عليها على حتى على جوجل هتلاقي يعني بيقولك هي لوحة مكتوب عليها كلمة نعم وكلمة لا في الوسط yes or no، وبتحتوي على جميع الحروف والأرقام من 0 إلى 9 وكلمة وداعا أو goodbye لإنهاء الجلسة وعلامة الشمس والقمر على أطراف اللوحة. بيجتمع المشاركين حول لعبة الويجا على ضوء الشموع وبيمسكوا المؤشر الخاص بها بأطراف أصابعهم. يعني اعتقد ان في ناس كتير ممكن تتخيل الموضوع. تاني هنقول بيجتمع المشاركون حول اللعبة وبيمسكوا المؤشر بأطراف أصابعهم وبيتحرك المؤشر، المفروض انه بيهم ما بيضغطوش على المؤشر وبيسيبوا المؤشر ينساب في حركة خاصة بيه، وبيروح على الخانات اللي فيها الحروف ويكون إجابة على السؤال المطروح. ساعات إجابة بتكون كلمة واحدة وساعات بتكون كلمة جملة من كذا كلمة وساعات بتكون الإجابة yes no حسب طبيعة السؤال. ممكن يتحول المؤشر للأرقام من كذا كلمة وساعات للأرقام أسف لتكوين رقم سنة معينة لو أنت سألته فيما يخص سنة أو رقم فبيكون الرقم، أو إجابة برقم محدد أو نسب مطلوب معرفتها. لعبة ويجا موجودة وده فكرتها. البعض أكد أن اللعبة دي وهمية تماما لأن الخوف والإيحاء اللي بيبقى عند اللي بيلعبوها والحالة الأدرينالين اللي بتعلى بتخلي الإيد غصب عنها بتحرك، وفي البعض من وسط الصحاب بيبقى عايز يعمل حالة من الفزعة في وسط صحابه فيبتدي هو يزق بالراحة المؤشر عشان يتحرك علشان هو يكون يعني ملبوس يعني. والبعض بيقول لأ بدليل القصص اللي هنقولها. ويجا تم طرحها في الأسواق كلعبة زي المونوبولي أو بنك الحظ والسلم والتعبان سنة 1890 قديمة، ولكن بيرل كورن الخبير الروحاني الأمريكي قال هذه اللعبة تستخدم كأداة للتنبؤ والتكهن، وبالفعل تم استخدامها أصلا أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان هو أول ما اكتشف الغرض الرئيسي من اللعبة وقال اللعبة دي ليست للاستمتاع وللألعاب وللألعاب المزاح وخلافه، اللعبة دي لعبة لربط بين عوالم مختلفة. البعض ربط بينها وبين السحر والمس الشيطاني وبيعتبرها أصلا أداة للشيطان لأنها بتكشف معلومات ما ينفعش تكون إلا في علم الغيب، غير أنها بتتسبب كتير في استحضار أرواح شريرة ممكن تأذي كل اللي شاركوا في اللعبة. وزي أي لعبة ثانية لعبة الويجا ليها قواعد محددة. البعض قال في التفسير يعني واللي هم مقتنعين بأن اللعبة دي فعلا من الألعاب المرعبة، قال مش أرواح، اللي بيحضر هو جن، أنت بتلقي من خلال اللعبة طلاسم وبتنفذ شروط اللعبة فأنت كده بتستدعي جن، لكن الأرواح هي عند الخالق فهي ليست مطلقة أو بتفتح أبواب للأرواح ولكنها بتفتح الباب بيننا وبين العالم الجن. طيب قواعد اللعبة، ما تستخدمش الويجا خالص وانت لوحدك ابدا. لو المؤشر اتحرك في الاتجاهات الاربعة بسرعة اعرف ان الجن او الروح الحضرة هي روح شريرة جدا وغير راضية عن اللي بيحصل. اوعى تسأل عن الموت او تسأل عن ربنا او تسأل عن اماكن كنوز مدفونة. ما تسألنيش ليه، انا بقولك اللي اتكتب عن اللعبة عالميا. لو المؤشر وقع من على اللوحة هتفقد الاتصال بالروح المطلوبة وكده معناها ان الروح ممكن تكون مشيت والاتصال باظ. لو حاولت تحرق لوح الويجا وسمعت أصوات صراخ أعرف أنه قدامك 36 ساعة وسيبدأ انتقام الجن اللي كان بيحضر من خلال اللعبة. طيب اتكلمنا عنها نظريا، عمليا بقى صاحبة التجربة الأولى عربية بتقول أنا وصديقتي من محبي الرعب جدا وعندنا دايما فضول نتفرج على أفلام الرعب ونقرأ ونسمع قصص الرعب ونعرف أكتر عن أي حاجة بتتكلم عن العالم الآخر. شفنا اللعبة في فيلم أثار انتباهنا جدا لأن أول مرة كنا نسمع عن لعبة الويجا دي. صاحبة التجربة بتقول بدأت أقرأ كتير عنها وبعدها حاولت أدور عليها في كل المحلات لكن مفيش أمل. الحاجات دي مش منتشرة عندنا في بلدنا خالص. لو قلت في العالم العربي كوم وبلدنا لوحدها كوم تاني إن حاجة زي كده أصلا ممكن يولعوا فيها لو جت عندنا في بلدنا. عرفت البلد إيه ولا أقولك؟ قررت هي بتقول قررت انها تعمل بنفسها هي وصديقتها اللوحة وتعمل فيها كل اللي شافته في تصميمها على الانترنت. بالفعل عملت اللوحة من الورق المقوى وكتبوا عليها الحروف بالظبط والكلمات المطلوبة. اما المؤشر فواحدة من صديقاتها راحت لنجار قريب من البيت ورسمت له قالت له عايزة ده بالظبط وعملوا ليها بالفعل وما كانش عارف ده ايه. قالت له ده لعبة لطفل عندنا. اتجمعوا صاحبة التجربة وصديقاتها الخمسة واتفقوا يباتوا عندها في البيت. وبالليل بعد ما الكل نام قعدوا على ترابيزة مدورة زي المطلوب بالظبط في الأوضة وقفلوا كل الأنوار وولعوا شمع. والبيت كان مكون من 4 أدوار. أوضة صاحبة التجربة كانت في الدور الرابع وأوضة والدها ووالدتها في الدور الثاني. أما إخواتها فكانوا في أوضة لوحدهم في أوضهم في الدور الثالث. يعني البنات كانوا لوحدهم في دور مستقل بيهم فهيعملوا اللي هم عايزينه ولا حد هيحس. بدأوا اللعبة وبدأوا في استدعاء ويجا. وهي دايما ويجا ليها هي بتقول لها كامون ويجا او كام يعني كام هير ويجا او بتقول ويجا هل تلعبين معنا. يعني هو بيقال لنا باي لغه يعني بلغتك انت يعني. ففضلوا يسالوا ويسالوا وينه السؤال نعم او لا او يس او نو. فضلوا يكرروا الجملة أكتر من 30 مرة لكن بتكمل هي وبتقول ما كانش في حاجة بتحصل. فبدأنا نتريق على نفسنا ان احنا صدقنا حاجة زي دي. وفي وسط كل ده المؤشر اتحرك فجأة. اتحرك المؤشر ووقف على كلمة نعم أو كون كلمات كلمة نعم. الكل اتفاجئ وتنح وبعد ما استوعبوا الموقف بدأت كل واحدة تسأل اللعبة سؤال وتجاوبها. ومحسوش بالوقت لحد ما والد البنت صاحبة التجربة صحي من النوم وبدأ ينادي عليها علشان كان عايز يعني عايز طلب من بنته. فالبنت ارتبكت وقرروا ان هم يخبوا اللعبة علشان والدها ما يشوفهاش وراحت تعمله المطلوب. والدتها كمان صحيت من النوم وقالت لها تاخد صاحبتها ويكملوا نوم في الدور اللي تحت لان في عمال جايين يصلحوا حاجه في الدور اللي هي اوضتها فيه بدري. حاولت البنت تغير راي والدتها وتقنعها تسيبهم يكملوا الليله في الدور بتاعهم علشان طبعا يكملوا اللعبه. ولكن الاب تدخل وقال لا لازم تنزلوا. سابوا اللعبه مستخبيه زي ما هي. وتاني يوم لما صحوا راحوا يدوروا على اللعبه واتفاجئوا انها اختفت ملهاش خالص. سألوا الأم عن اللعبة قالت معرفش لعبة إيه أنا رميت كل الكراكيب لما العمال جم الصبح بدري ومفيش أي حاجة شفتها بالمواصفات دي. بعدها بشوية البنات مشوا وكل واحدة راحت على بيتها. لكن بدأت الأحداث الغريبة تحصل. صاحبة التجربة بتقول كنت بحط موبايلي في غرفة الجلوس عندنا وبيكون لسه في إيدي ومتأكدة أنه في غرفة الجلوس وفجأة يختفي ولما أدور عليه ألاقيه في أوضتي. لدرجة أن أنا كررتها مرة يعني وبدأت أسيبه عن عمد علشان نتأكد ان انا مش مختلع عقليا او ناسيا. وفعلا كان بيتنقل لكني لما كنت ببقى لوحدي كنت بسمع حد بيهمس باسمي. كنت بشوف على الحيطة حاجة زي ظل اسود رايح جاي سريع جدا. لقى شخص قصير وشخص اخر طويل وشخص ثالث ما بين طول هذا وذاك. طول ساعات كنت بشوف اشخاص نحيفة واشخاص ممتلئة الجسد كل ده ظلال على الحيطة. كانت بتظهر وتختفي بسرعة جدا. كنت بلمحها لمحات خاطفة. ومش انا لوحدي. كل صحباتي اللي كانوا معايا بيحصل معهم حاجات مشابهة جدا للي انا شفته. اختفاء حاجات وتظهر في اماكن تانية. سمع اصوات بتناديهم. في واحدة منهم بتقول كنت بحس بحد بيتنفس بحرارة وكنت بحس بحرارة انفاسه خلف ظهري. ولكن الشيء المفجع ان واحدة من الصديقات ماتت ماتت بشكل مفاجئ بدون أي سبب. لقيوها واقعة ميتة وبتنزف من بقها. أهلها طلبوا التشريح ولكن ما كانش فيه أي سبب ظاهر للوفاة. كانت صدمة كبيرة، بتقول صاحبة القصة، بتقول كانت صدمة كبيرة ليا. والأغرب والأكثر قسوة أن بعد أسبوع حدثت الوفاة الثانية دون أي سبب ظاهر للوفاة. بدأنا بقية الشلة يعني نتأكد أن الدور هيصيبنا. حكيت لأمي كل اللي حصل، وبعد تفكير وسؤال مشايخ ولف في كل مكان خدتني أمي أنا وصديقاتي الباقيات لمعالج وراقي كان بيعالج بالقرآن. قال إن احنا عندنا مس والوضع ليس بهين، وإن حصل حالة من اللبس بسبب اختراقنا لعالم ليس بعالمنا. اتعالجنا على فترة طويلة وبصعوبة، والمعالج طلب إنه يجي عندنا البيت، وطلع غرفتي تحديدا، واللي خرج منها بيقول إن الغرفة فعلا مش مريحة. أهلي قرروا إن احنا نعزل من البيت. اتنقلنا من البيت ده وسبنا المكان تقريبا البلد كلها. عقدة الذنب وإحساسي إن أنا كنت السبب في موت 2 من أعز وأقرب صديقاتي مش بتفارقني، صورتهم مش بتغيب من قدام عيني. أوثق تجربتي مع هذه اللعبة الملعونة لكي أحذر الكل من ويجا. بتخدم صاحبة التجربة وبتقول اوعوا، أرجوكم فضولكم يخليكم تجربوها لأنكم هتندموا وأكتر مني بكتير. دي قصة، وبنؤكد لك ان احنا القصة منقولة حرفيا على لسان صاحبتها، ولك ان تصدق ولك الا تصدق. الحقيقة ان لعبة ويجا ما وقفتش عند كونها مجرد لعبة ممكن تشتريها او تعمل اللوحة بنفسك زي المجانين اللي عملوها. تعرف ان في تطبيق ابليكيشن على التليفون بينزل اللعبة؟ عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي. التجربة الجاية حصلت مع اللعبة المتاحة على تطبيقات التليفونات، ابليكيشن ويجا. صاحب التجربة هو شخص عربي ايضا ولكنه بيعيش في بلد اجنبية. شدت انتباهه اللعبة ونزلها بالفعل على تليفون، ولما حكى لأحد أصدقائه عنها حذروا منها وقال له امسحها أفضل من على تليفونك. ورغم كل التحذيرات قرر أنه يجرب وما يستناش حتى لما الليل يجي. بيقول دخلت أوضة من أوض البيت اللي أنا مأجره في البلد اللي أنا فيها حاليا، والأوضة دي كانت تقريبا ما بستخدمهاش خالص، خصوصا أن أنا عايش لوحدي وبشتغل. فتحت اللعبة على الموبايل وبدأت ألعب. ما كنتش حاسس بأي خوف في البداية، مجرد أبليكيشن على التليفون. سألت اللعبة هل يوجد معي أحد في الغرفة؟ ما عرفش ده إيحاء ولا بوهم نفسي، لكني حسيت بعدها بصوت في الأوضة زي ما يكون حاجة زي طقطقة أو خربشة مش عارف مصدرها. وبدأت أسمع صوت حاجة زي ما يكون في حد بيزحف زحفة على الأرض. لكني مش خايف لأن ده مجرد أبليكيشن على الموبايل. يعني بدأ الرد يجي من على اللعبة واتكتب نعم أنا هنا. ضحكت وقلت في نفسي اللعبة متبرمجة على شوية أجوبة جاهزة علشان هي عارفة أن أول سؤال هسأله هل يوجد أحد في الغرفة أو معي، فلازم تكون الإجابة كده. فهم أكيد متزبطة على كده، مجرد ما أي حد هيجاوب الإجابة دي هيقولوا أيوة اللعبة حقيقية. كملت اللعبة وسألت عمر الشبح أو الجن اللي بيكلمني قد إيه. اتحركت وعملت لي رقم 180. كملت وطلبت ان انا عايز اسأل اسئلة مهمة عن حياتي، ولكن الرد جالي لا اريد الاجابة. ولما سألت ليه كان الرد بسبب وجود اضاءة. احنا كنا فعلا العصر والاوضة اللي انا فيها كانت منورة. ضحكت وقلت اكيد صدفة برضو، قفلت اللعبة. تاني يوم قررت اجرب تاني، دخلت نفس الاوضة وجبت جرايد وغطيت بيها كل الشبابيك اللي ممكن يدخل منها نور، وطفيت انوار البيت كله. ولما وكانت الاوضه خلاص اصبحت ضلمه تماما الا من ضوء بسيط قادر انه يدخل ما بين الجرايد، لما بدات اللعبه المره دي كنت حاسس، ما اعرفش الشعور ده جالي منين، ان اللي بيرد عليا غاضب. وخصوصا ان بدات كلمه الاضواء والاضاءه تتكرر كتير جدا وبشكل يحسسك ان اللي قدامك فعلا متضايق او ده مضايقه، فعمال يكرر في الجملة او في الكلمة. تجاهلت ده وكملت في اسئلتي، وفجأة بدأ صوت الزحف على الارض او الطقطقة والتزييق ده، ولكنه كان اوضح من المرة اللي فاتت. حسيت زي ما يكون حاجة اتهبدت على الشباك. قطعت كل الجرايد اللي كنت مغطي بيها، بس ما كنتش شايف هو ايه. نفس الشيء اللي انا مش شايفه ده وقع الصناديق والكراكيب اللي كنت حاططها في الاوضه. اترعبت، حقيقي اترعبت. خرجت من الاوضه اجري وانا مش مصدق اللي حصل. ببص على الموبايل في ايدي، لقيت الرد جاي لي من ويجا. هل شعرت بوجودي؟ قررت امسح اللعبة تماما من على تليفوني، وعملت كده بالفعل، وكنت فاكر ان انا كده تخلصت من لعنتها، ولكن دي كانت مجرد بداية. الاصوات الغريبة ما بقتش بتفارقني، خصوصا من وقت العصر اللي كنت بلعب فيه اللعبة لحد بالليل. بسمع اصوات خبط على الحيطان واصوات رزع على نفس الشباك اللي حصل عليه الخبطة من جوه الأوضة، واصوات زي ما يكون في ناس بتمشي في الأوضة وأنا مش شايفها. خطوات، أنوار البيت بتطفي وتولع لوحدها، التلفزيون بيفصل فجأة ويشتغل برضو فجأة. بطلت أولع البوتاجاز، لأن كل مرة بقيت أولع البوتاجاز كانت ناره بتعلى بشكل غريب. هو ده فعلا بسببها؟ هو انا فعلا حضرت روح ومش عارف اصرفها، او حضرت جن ومش قادر اصرفه؟ مش بيقولك اللي حضر العفريت يصرفه؟ هل الموضوع ممكن يتحل لو انا سبت البيت واتنقلت المكان تاني، ولا هيفضل ملازمني فين ما بروح؟ انا عارف ان انا فتحت على نفسي باب اللعنات، وللأسف مش عارف اقفله تاني. لجأت لأكتر من حد، ولجأت لرجال علماء دين، واتقال لي بغض النظر عن اللعبة أو عدم وجودها، فكرة التحضير وتحضير القعدة نفسها، وفكرة إن أنا قاعد وبكلم حد مش موجود، وإن أنا عارف إن أنا بستدعي جن أو بحاول أكلمه، ده في حد ذاته يجيبه. لو أنت حتى ما بتستعملش اللعبة أو حاجة وبدأت تفكر في ده، حتى لو مفيش أي حاجة من الحاجات دي حقيقية، انت حطيت نفسك في المود وفي الفكر، والموضوع ممكن لا يتعدى اكتر من انه هلاوس ومرض نفسي مش اكتر. انا حكيت، وزي كل حكاية لك ان تصدق ولك ان ترفض. عجبكم موضوع انها بتنزل على الابليكيشن صح؟ اتقال انها توقفت فترة ورجعت تاني للتحميل. طيب خلينا برضو في الابليكيشنز شوية. لعبة يابانية اسمها دارو ماسان. دارو ماسان، دال الف راء واو ميم الف سين الف نون، دارو ماسان. اصل اللعبة هي بنت يابانية اسمها دارو ماسان وقعت في حمام بيتها واصطدمت رأسها بالارض فماتت. وبيقال انك لو طفيت كل الانوار ما بعد منتصف الليل ودخلت خدت دش كده بميه متلجه في الضلمه وغمضت عينيك وفضلت تقول دارو مسان دارو مسان دارو مسان ثلاث مرات هتطلع. هون ممكن الاسم ده يخوفهم، لكن اعتقد ان احنا لو قلنا دارو مسان في الحمام هنضحك. بس تمام، يقولك هتحس الاول ان في شخص بيقرب منك وبيحط ايده على جسمك، او هتحس بيه واقف وراك وانت بتاخد الدش بتاعك. الشخص ده هو شبح دارو مسان شخصيا، وعشان تتخلص منه لازم تحافظ على ثبات اعصابك وتخرج من الحمام بالراحه وبكل هدوء وثبات. ولكن من تجارب الناس في اللعبة دي ما كانش الموضوع بينتهي أبدا بخروجهم من الحمام. من وقت ما بقوا يحسوا بناس بيراقبوهم وماشيين وراهم، بيحسوا كأن في حد جنبهم على السرير أو على الكرسي أو على الكنبة، ولما يفتحوا عينيهم ما بيشوفوش حد، بيحسوا بسخونة مفاجأة حوالين جسمهم وكأن في شخص جسده حار بجوارهم. لو دورت على اليوتيوب طبعا بالانجليزي هتلاقي تجارب واقعية لناس حاولوا يستحضروا دارو مسان، موجودة على يوتيوب دوروا عليها. طيب، لعبة انتشرت في الفترة الأخيرة اسمها The Midnight Game. The Midnight Game، لعبات منتصف الليل. اللعبة دي ظهرت للمرة الأولى على أحد مواقع المهتمة بعالم ما وراء الطبيعة والتواصل مع العالم الآخر، الكلام ده مش بعيد 2012. اللعبة دي ما ظهرتش فجأة كده من العدم، كان ليها أصول في الأساطير الإغريقية والإسكندنافية، ولكن ما كانتش بتعتبر مجرد لعبة، كانت وسيلة للعقاب. سنة 2013 اتعمل فيلم عن اللعبة دي اسمه The Midnight Game، وده ساعد في انتشار اللعبة جدا. بيقال انك عن طريق اللعبة دي بتفتح الباب لأي كائن سفلي انه يحضر ويدخل بيتك ويتجول فيه ويجمع معلومات عنك، ويقدر كمان يوسوس لك باللي هو عايزك تعمله في حالة انك تسمح له بده. لو جربت اللعبة تبقى انت كده بالفعل فتحت الباب وبتسمح له بكل ده واكتر. الموضوع كان بيستخدم كعقاب زي ما قلنا، وبالتالي اكيد ملوش اي جوانب ايجابية خالص. وكمان بيقال ان اللي بيقدر ينجو من اللعبة دي بيتم مكافئته من 7 لـ9 مرات خلال الشهر اللي قام فيه باللعبة. اما لو ما نجحش فيها بشكل صحيح فمش محتاجين نتكلم عن مدى الضرر النفسي قبل الجسدي اللي هيصيبه واللعنات اللي هتلاحقه طوال حياته. The Midnight Game لها شروط، ان لازم اللي يلعبها يكون لوحده في البيت، ويكون معاه شمعة وكبريت او ولاعة وملح، وقبل منتصف الليل بيجيب ورقة وبيكتب عليها اسمه بالكامل ويحط عليها نقطة من دمه، وبياخد الورقة دي يحطها قدام باب بيته وفوقها شمعة مولعة، ويقفل الباب ويطفي كل انوار البيت، ولازم يكون معاه شمعة تانية وهو جوه البيت غير الشمعة اللي سايبها على الورقة برا، ولازم تفضل الشمعة دي منورة من ورا الباب المقفول. يعني والشخص اللي بيلعب جوه البيت بيخبط على الباب 12 خبطة، ولازم تكون آخر خبطة من ال 12 خبطة مع دقات الساعة 12. بعدها يفتح الباب ويطفي الشمعة اللي برا البيت، وده بيكون معناه انه سمح للشبح بالدخول. كده تكون اللعبة بالفعل بدأت. يبدأ الشخص اللي بيلعب يتجول في البيت وهو ماسك الشمعة ويدور يمين وشمال باحثا عن الروح، مش عارف هيشوف ايه، لان في كائن سفلي هو سمح له بالدخول مش مجرد روح ولا حاجة، ولازم وقتها يحاول يولع الشمعة اللي في ايده تاني، لان شرط نجاته ان الشمعة تفضل مولعة. ولكن من تجولك حتى لو ماشي بالراحة الشمعة هتطفي، فلازم تحاول تولعها مرة واثنين وعشرة، وما تسمحش لفترة انطفائها انها تكون طويلة. لو الشمعة ما ولعتش في اقل من 10 ثواني ففرص النجاة انك ترش الملح حواليك في شكل دايرة وتفضل واقف جوه الدايرة لحد ما اللعبة تخلص. بيقال في الاساطير وفي قصص الرعب القديمة ان الملح والثوم هما حرز من الجن. يقال ان الشخص اللي بيلعب اول ما الشمعة بتنطفئ وسواء لحق يولعها تاني او لا هيبدأ وقتها يحس ببرودة شديدة في الجو، وهيسمع اصوات ويشوف خيالات كتير لازم ما يركزش معاها. وبينصحوا اللي بيلعب اللعبة دي ان الموضوع لو زاد عن حد وبدأ يشوف كائنات شبه بشرية في البيت يخرج بسرعة، اللعبة بتستمر من 12 بالليل لحد 3:30 فجرا. ساعتها بس ممكن اللي بيجرب اللعبة يتنفس الصعداء وينور أنوار البيت بعد الساعة 3:30 ويحمد ربنا أنها عدت على كده. شابة أمريكية حكت عن تجربتها مع لعبة منتصف الليل مع 2 من صديقاتها، وقالت في واحدة منهم كان أهلها مسافرين والاتنين الباقيين قرروا إن هما يفضلوا معها الليلة دي. ومن ضمن التحضيرات اتفقوا مع بعض إن هما هيجربوا The Midnight Game وهما بيتين مع بعض، واتفقوا إن كل واحدة فيهم تجيب معها شمعة وكبريت أو ولاعة، ولازم الملح شرط ضروري. والفعل الكل حضر، وكل واحدة فيهم كانت جايبة معها الحاجة المطلوبة منها، ولكن واحدة من الثلاثة كانت خايفة، وكل اللي بتعمله إنها بتقنعهم بالتراجع. فالاتنين التانيين اتريقوا عليها وقالوا لها إنك جبانة والعبي، وشجعوها طبعا يعني انها تلعب وتشارك. اتفقوا ان هما مش هيتفرقوا ابدا طول وقت اللعبة، وهيتجولوا في البيت مع بعض. وبالفعل طبقوا الشروط وحطوا الورق برا البيت وخبطوا 12 خبطة مع دقات الساعة 12. الشمعة اتطفت وفضلوا يتجولوا في البيت ما بين كل الاوض، وكل واحدة فيهم معاها شمعتها لسه منورة. صاحبة التجربة بتقول اول ربع ساعة كان لسه الحماس مدينة للتجربة ومتشوقين جدا، هنشوف ايه يا ترى او هنسمع ايه، لكن كل الحماس اتقلب لرعب مع اول اصوات همسة سمعناها. سمعنا همهمة غير مفهومة وصوت حد زي ما يكون بيخربش في الحيطان بضوافره. واحدة من صحابي اقترحت ان كل واحدة تتجول في حتة لوحدها بعيد عن التانية، نتفرق يعني، ولكن انا وصاحبتي التانية رفضنا ده تماما واصرينا نكمل اللعبة واحنا كلنا مع بعض. الساعة 1:11 صاحبة التجربة شمعتها اتطفت، حست بالفزع والهلع وبقت ايديها بتترعش شوية، بتحاول تولع الشمعة تاني بالكبريت بسرعة. بتقول ان الموضوع استغرق حوالي 8 ثواني بالظبط، ولما الشمعة ولعت تاني حست براحة، لكن الاصوات والهمس بدأوا يزيدوا بشكل مريب. بتقول كنت حاسة كمان ان احنا 4 مش 3، متأكدة ان كان في حد ماشي غيرنا احنا الثلاثة، حد رابع. حاسة بحرارة أنفاسه وبخطواته اللي ملازمة خطواتنا احنا الثلاثة. الساعة 2:48 أثناء دخولنا للحمام للمرة الرابعة صديقتي صرخت وجريت، خرجت من الحمام وهي بتصرخ، واحنا متجمدين مكاننا في الحمام لأننا كنا متأكدين وعلى يقين أن الحمام ده مصدر لكل المصايب اللي احنا عايزين نشوفها. صوتها جاي من بره وكأنها بتترعش وهي بتعيط. خرجنا وراها بسرعة ولقينا الشمعة بتاعتها برضو اتطفت، وكانت بتحاول تولعها بهستيريا، ولكن كل محاولتها فشلت. صرخت فيها الملح الملح، صاحبتي خرجت الملح من جيبها ورشته حواليها في دايرة وقعدت جواها، كانت لسه بتترعش وبتقول انا شفته. اتفقنا ان احنا نقضي بقية الوقت اللي فاضل في اللعبة واحنا قاعدين جوا دايرة الملح انا وهي، لكن صاحبتنا التالتة رفضت تماما وقالت انا مش هسمح لنفسي ان انا اخسر اللعبة دي وهكمل تجوال في البيت لوحدي، خليكوا انتوا في الدايرة. بقيت بين نارين، هسيب صاحبتي واخرج ولا؟ لكن صاحبتي اللي معايا في الدايرة شدتني وقالت لي ما تخرجيش، احنا مش هنتحرك من هنا، هي اللي اختارت تكمل، هي حرة. وفضلنا قاعدين مستنيين نشوف هيحصل ايه. سمعنا صرخة لصاحبتنا بشكل تلقائي، هميت علشان اقوم الحق صاحبتنا، ولكن صاحبتي شدتني تاني وقالت لي مش هنتحرك، مش هنقدر نعمل لها حاجة. خلاص هانت وفاضل دقائق على نهاية اللعبة. الحقيقة ان دي كانت اطول دقائق تمر عليا في عمري كله، خصوصا ان صرخات صاحبتي ما بقتش صرخات عادية. Oh. لكن الملح اللي مرشوش حوالينا بدأ يتشكل فيه اشكال، وكأن فيه صوابع او اقدام رفيعة جدا ونحيفة جدا بتدوس عليها. فده بدأ يتشكل كأن فيه حد بيلعب بصوابعه في دايرة الملح بيحاول يفرقها عن بعضها، لكن واضح انه كان بيفشل. واخيرا انطلقت رنة المنبه الساعة 3:30 و3 دقايق. اخيرا نقدر نقوم نشوف صاحبتنا. كانت في اوضتها منهارة من العياط، فضلت تصرخ انها شافته وانها بتعيط لانه قال لها ان صحباتك او صديقاتك الاتنين ماتوا وهسيبك انت. سيطرنا بصعوبة على اعصابنا وكملنا اليوم، وتاني يوم ودعنا صديقتنا وكل واحد راح على بيته. بعدها بيومين اتقابلنا احنا التلاتة. اللي كنا بيتين عندها قالت ده كلامهم يعني، لما كملت تجوال لوحدي الشمعة طفت وما قدرتش اولعها تاني، فافتكرت الملح وحاولت ارسم بيه الدائرة حواليا، لكن الملح اللي معايا ما كانش كافي علشان يكمل الدائرة. ووصل لها. بتقول كانت طول الوقت سمع صوت صديقاتها الاتنين التانيين بيصرخوا بصوت بشع، لكن ظهر كائن غريب ظلامي وقال ان الصديقتين التانيين ماتوا. يمكن كل الألعاب اللي حكينا عنها لحد دلوقتي ليها أصول أو تاريخ، لكن اللعبة اللي هنتكلم عنها حالا محدش عارف ابتدت ازاي وظهرت منين. اللعبة دي حقيقية 100% وموجودة، ولكن مش متاحة لكل الناس. تقدر تقول عليها جزء من الديب ويب أو الانترنت المظلم. رابط تحميلها بيتبعت لأشخاص معينين فقط، محدش عارف السبب في اختيارهم هما بالذات علشان يلعبوها. واحد من الأشخاص اللي بعتت لهم اللعبة دي اسمه جيمي، بيمتلك قناة على يوتيوب خاصة بالرعب والبحث في ما وراء الطبيعة. القناة علشان ما تفتكرش ان انا بألف اسمها هورر كورنر، HORROR CORNER. القناة دي بتهتم بشرح الألعاب اللي فيها طابع الرعب. اتبعت له لينك تحميل اللعبة من شخص غامض على الإيميل عنده، واللعبة اسمها الشيطان الحزين. الفضول دفعه انه يضغط على اللينك ويحمل اللعبة، خصوصا انه بيقول انه مهتم بالانواع الغريبة دي من الالعاب. ومن هنا بدأت القصة او بدأ الرعب. بيقول انك اول ما بتفتح اللعبة بتلاقي نفسك في وسط متاهة الوانها باهتة، وبتكون محاط بجدران من الجانبين، وبتفضل ماشي في متاهة بدون اي هدف. احيانا الالوان بتكون باهتة جدا، احيانا بيكون حواليك ظلام تام مش شايف منه اي حاجة حواليك في اللعبة. احيانا بتشوف على الجدران نقوش غير مفهومة، احيانا بتشوف السقف فوقك مفتوح وتقدر تشوف السما منه. مفيش معاك سلاح، مفيش حاجات بتقابلك علشان تقتلها زي الالعاب اللي من نوع ده. مش مطلوب منك اي مهمة محددة، تفضل كده ماشي في المتاهة بدون اي هدف. طول ما انت عمال تتجول، هو بيتكلم عن نفسه بيقول طول ما انا عمال اتجول في اللعبة عمال اسمع انين وهمهمات واصوات خطوات اقدام، ولكن مفيش اي شخصيات في اللعبة غيري. قررت اقفل الصوت في اللعبه، ما كنتش لاقي الاوبشن بتاع قفل الصوت، فعملت ميوت لسماعات الكمبيوتر وفصلتها. ولكن الغريب ان الصوت فضل مستمر، ولكن عيلي اكتر، وبدات احس بيها مجسمه وكانها جايه من مكان حواليا. صرخات الاطفال وانين وهمهمات واصوات خبط مريبه بتزيد. اللعبه وانت بتتجول فيها بتقف فجاه وتبدا تظهر شاشه بيضاء عليها رموز غريبه. كانت كل ما تظهر الشاشة دي بكتب رموز اللي طلعت عليها بسرعة. كنت بصورها احيانا بالموبايل لما احس ان ممكن ما الحقش اكتب. وفجأة وانت بتتجول في اللعبة بيظهر لك بنت صغيرة موطية كده لتحت وما بتعملش اي حركة غير انها بتتنفس. لو حاولت تبص على وشها اللي هي موطية لتحت بتشوف وش مشوه تماما. لكن كل حاجة كانت حقيقية جدا في اللعبة دي. كنت حاسس ان انا جواها، جوا المتاهة، وشايف البنت قدامي ومش عارف اعمل ايه. وفجأة بيظهر صوت صراخ مخيف وعالي، تتفزع وتبدأ تجري بلا هدف برضو. وفجأة الأصوات بتوطى تدريجيا وتختفي ويظهر تسجيل صوتي للقاتل الأمريكي الشهير تشارلز مانسون، وصورته كمان بتظهر مع التسجيل الصوتي اللي بيقول فيه: إذا بدأت بالقتل فلن يبقى أي منكم على قيد الحياة. وتبدأ اللعبة تعرض لصور لمجرمين وسفحين ومغتصبين، وبعدها صور لجثث معذبة بشكل بشع، وصورة لفتاة صغيرة بدون رأس بتلعب بدمية، صور كتير لناس كتير ملهاش أي علاقة ببعض، مش مفهوم. جيمي بيقول انه ما قدرش يستمر في اللعبة دي اكتر من كده لانها سوداوية جدا، وقدر يصور منها بعض المقاطع مع الشفرات اللي كانت بتظهر له وقرر حذفها من على جهازه. لما حاول يفسر الرموز اللي بتظهر له كانت: استطيع ان اعثر عليك، حظا طيبا، انت مدفون وحدك، اقتل، اقتل مجددا، لقد اصبحت ضمن القائمة، 5 ضحايا، المجد ل666، وده المفروض انه رمز الشيطان. الاشخاص الحزينون يموتون. لو كان جيمي ما مسحش اللعبة من على جهازه كان قدر انه ينزلها ويخليها متاحة للجميع ان هم يحملوها ويلعبوها كمان، لكنه بيقول: ندمت اني مسحتها وحاولت استرجعها من خلال الرابط اللي وصله على الايميل، ولكن الرابط كان بيقوده لصفحة ملهاش اي وجود. هل الرموز كانت رسالة محددة مبعوثة لحد؟ هل رسالة تهديد بالقتل؟ أحد المهتمين بعالم الديب ويب أو الإنترنت المظلم فضل يبحث وراء الموضوع بعد ما جيمي أعلنه على الملأ، ولقى أن اللعبة دي موجودة فعلا في الإنترنت المظلم، وبعد بحث مطول عن مصدرها لقى أن صانعها اسمه زي كي، وبعد البحث تاني طلع أن زي كي مش اسم شخص ولكن اسم طائفة سرية لعبادة الشيطان. والبعض بيربط ما بين اسم لعبة الشيطان الحزين وما بين فيديو بينتشر على يوتيوب كل فترة من أكتر من أكاونت مختلف وبيتمسح بيحمل نفس الاسم الشيطان الحزين، وإدارة يوتيوب بتقوم بحذفه فورا. الفيديو ده بيحتوي على موسيقى كئيبة وحزينة جدا، بيقال إنها ليها القدرة على السيطرة على اللي بيسمعها من خلال عقله اللاواعي وبتقدر تدفعه للانتحار، بالإضافة لبعض صور الدموية لجثث وقتلى وأجزاء وحاجات يعني بيأكلها الدود. في نهاية الفيديو بيظهر دماء تسيل بغزارة كأنها تصوير لعملية قتل ضمن طقوس سرية لعبادة الشيطان. لكن برضو إيه الغرض الأساسي من اللعبة؟ محدش يعرف أي حاجة لحد دلوقتي، ولا حتى يعرف أي حاجة عن تأثيرها بعد كده. جيمي صاحب التجربة دي بعد ما حكى اللي حصل له وثقه بمشاهد ومقاطع من على اللعبة اختفى ومسح الفيديوهات اللي نزلها عن الموضوع ده، ولكن الفيديوهات طبعا طالما بتترفع هتتخذ في أماكن تانية، وبالفعل اتخذت وتحملت تاني من أكتر من حد. ممكن تلاقيها على اليوتيوب لو دورت بالكلمات دي: ديب ويب هورور، دي اي اي بي ويب دبليو اي بي هورور اتش او دبل ار او ار، او ساد اس اي دي اس اي تي اي ان جيم، SADSATAN game GAME. هتلاقي 3 فيديوهات من 3 أجزاء للعبة اللي أنا بقوله لك ده هتشوفه، وهتشوف كل اللي حكينا عنه في اللعبة صوت وصورة، ولكن ما انصحكش. سمعت عن حاجة اسمها تحدي الحوت الأزرق؟ سمعت عنها قبل كده؟ بيقولوا إن اللعبة دي نتيجتها الحتمية الموت، كل واحد قرر يلعبها أو تم اختياره علشان يلعبها. بيقولوا إنها اختيار اسمها ما كانش صدفة، وان هم بيربطوها بالحوت الازرق لان اوقات الحوت الازرق بينسحب من المحيط ويطلع على الشط لوحده علشان يموت او ينتحر. لعبة روسية الاصل، ولحد دلوقتي بيقال عدد ضحاياها 160 ضحية، وكل يوم عدد الضحايا بيزيد. اللعبة دي بتبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي وبيتم انشاء مجموعات، كل مجموعة ليها قائد بيأمر الاعضاء بكل المفروض يعملوه طوال 50 يوم، اللي هي مدة اللعبة. كل يوم مهمة او تحدي مختلف. في الأيام الأولى من 50 يوم للعبة بيأمرهم القائد إن هم استيقاظ الساعة 4:30 الفجر، والكل نايم، ويرشح لهم أفلام رعب معينة يشوفوها بمشاهد معينة في الوقت ده، أو يبعت لهم ملفات لموسيقى غريبة يقال زي ما قلنا إن الموسيقى ليها تأثير على العقل اللاواعي، ويطلب منهم إن هم لازم يسمعوها ويأكدوا إن هم قاموا بالمهام المطلوبة منهم. وفي الأيام اللي بعد كده بيطلب منهم القائد إن هم يقوموا بجرح أنفسهم ورسم علامة F57 على دراهم أو يحفروا على دراهم رسمة حوت بالسكين. وبتستمر المهام واحدة ورا الأخرى ورا الثانية ويوم ورا الثاني، وكل يوم بتزيد المهام صعوبة وخطورة عن اليوم اللي قبله، لحد ما بتوصل في المراحل الأخيرة المهام دي بأمرهم بقطها إصبع من أرجلهم أو الوقوف على حافة الشرفة والبلكونة على أطراف أصابعهم. أما المهمة الخمسين والأخيرة فبتكون هي الانتحار، والمهمة دي بتيجي بعد ما اللاعب أو العضو المشارك بيكون اندمج مع المجموعة تماما وتعمل له غسيل مخ كلي وتم السيطرة عليه. اللعبة مش جن ولا أي حاجة، هي نوع من أنواع التنويم المغناطيسي للسيطرة على المشاركين فيها. يأمرهم القائد بالانتحار ويقوم بتصوير انتحارهم لأمراضه اللي بيعاني منها أو للأماكن والمؤسسات اللي تابع ليها. وبالفعل الانترنت مليان بصور مؤسفة لناس كتير قامت بتحدي الحوت الأزرق وانتحرت وصورت نفسها. أما لو واحد من اللاعبين أو المنضمين للمجموعات دي قرر أنه ينسحب في وسط التحدي أو قرر يتراجع خلال 50 يوم أو قرر أنه ما ينتحرش، قائد المجموعة بيقدر يوصله ويحدد موقعه وبلده وبيته، وبيوصله ويبدأه في تهديده وابتزازه وتهديده بعيلته أو أي شخص بيحبه، ويبدأه فعلا في أذيتهم ويحولوا حياته الجحيم لحد ما برضه في الآخر نهايته بتكون الموت. صاحب اللعبة دي ورئيس مجموعة الحوت الأزرق هو اسمه فيليب بوديكن، تم إلقاء القبض عليه من السلطات الروسية وتوجهت له تهم التسبب في قتل العديد والعديد من المراهقين والمراهقات. في البداية أنكر أن هدفه من اللعبة أنه يأذي حد، وقال الغرض منها التسلية والمتعة البريئة، ولكن بعد مواجهته بالأدلة اللي كان من ضمنها وجود رسمة الحوت الأزرق على العديد من جثث المنتحرين من المراهقين وشهادات بعض المراهقين الآخرين اللي تم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة، اعترف انه كان في البداية بيهدف من خلال اللعبة انه يدفع المراهقين للانتحار، ولكن انا مش ندمان ان انا عملت ده، ولو الزمن رجع تاني هعمل اكتر من كده، ما عنديش ادنى شعور بالندم لان اللي ماتوا حياتهم ما كانش ليها قيمة، وكنت بقدم لهم هدية غالية من خلال ان انا بدفعهم للانتحار، وكل اللي انا كنت بعمله فعلا من خلال السيطرة على عقولهم بدراسات كثيفة وقراءات في عالم السيطرة حتى من خلال مسافات بعيدة. دي اسمها الحوت الأزرق. فاكرين مريم؟ سمعتوا عنها؟ اللعبة دي ظهرت السنة اللي فاتت أو في الشهور اللي فاتت بعد القبض على السيد فيليب نفسه مؤسس لعبة الحوت الأزرق، وبدأت الناس تعرف أكتر عن لعبة الحوت الأزرق. لكن مريم مختلفة، أبليكيشن بتحمله على التليفون وبتظهر لك بنت تايهة بتطلب منك تساعدها عشان توصلها لبيتها، بتسألك في البداية عن اسمك، وبعد ما بتبدأ اللعبة بتسألك عن اسمك تاني وبتقولك أنت متأكد إن ده اسمك الحقيقي، بتطلب منك تدخل على الواتساب بتاعك وتبعت اللعبة لكل اللي عندك، وبعدها تبدأ في طلبات أكبر وأكتر وتطلب منك مهام تنفذها على أرض الواقع. اللعبة بتكون مسيطرة على الموبايل بتاعك بالكامل، وبتبدأ تجمع معلومات عنك زي صورك اللي على التليفون والأرقام اللي بتكلمها وحساباتك على السوشيال ميديا وأصدقائك اللي بتتواصل معهم دايما ورسائلكم اللي بتوضح اهتماماتكم وطريقة تفكيركم ومكانكم وكل حاجة تانية. وعشان كده كتير من الناس حذروا منها وربطوها بمجموعة الحوت الأزرق، وناس تانية حذروا منها وقالوا هي ما هي لا تتعدى مجرد انها وسيله للسيطره والهاكينج على تليفونك، وانت بتسمح للمخترق ان انت بتدي له تليفونك كده هديه، بتعمل لخبطه في التليفون وبتخلي التليفون احيانا يرن لوحده ويعمل ده من باب انك تعيش المغامره وتفتكر فعلا انك دخلت في مجال الما ورائيات او ما وراء الطبيعه، ولكن في الاسف انت وقعت الضحيه من هاكرز او وقعت الضحيه من مجموعه من الهواء بيلعبوا مش اكتر. دي بالنسبه لمريم. الختام، ألعاب من العالم الآخر. بعد كل اللي حكينا النهاردة أحب أقول لكم ما تخليش فضولك يسيطر عليك وتفكر تدخل حاجة من اللي احنا اتكلمنا عنها، احنا حكينا لك بس ما تخليش فضولك يقودك لهلاكك. النهاردة اتكلمنا في ملفات سرية عن ألعاب هي في الحقيقة بوابات للعالم الآخر حسب اللي حكوا، ولكن من كل التجارب اللي حكيناها وكل التجارب اللي الوقت ما أسعفناش كمان نحكيها، عبورنا من البوابات دي ودخلنا للعالم الآخر أو حتى محاولة فتح واختراق هذه البوابات وسماحك بدخولهم لحياتك لعواقب وخيمة جدا. الملف يعتبر خلص، ولكن الحكايات ما بتخلصش. النهاردة الملف قعدته لنا نوران أيمن، بحييها جدا على المعلومات القيمة اللي قعدته، ولكن في النهاية هحكي لكم حاجة أنا جبتها عن الملف ده كمان. في ريف مصر لعبة منتشرة من زمان، كانوا الأطفال في الريف في القدم بيعملوا حاجة غريبة جدا، بيتجمعوا حوالين طفل وينيموه في الأرض في المقابر كان لازم تتم في المقابر أو تتم في الغيطان والحقول، يعني الغيطان والأماكن، وتبقى في أوقات الذروة، يعني أوقات الحر الشديد جدا، أو أوقات المغرب، يعني الأوقات اللي مفيش حد لا هيروح المقابر الظهر ولا هيروح الغيطان في عز الحر، ويتجمعوا الأطفال ويحطوا طفل منهم ويبدأوا ينادوا على شخص مش موجود، ويبدأوا يقولوا إن في ميت في وسطنا. وكان لازم اللي يكونوا بيحملوا الطفل اللي في وسطهم أو اللي عاملينه ميت يكونوا سبعة، ويبدأوا ينادوا على سبعة من العالم الآخر، وكانوا بيقولوا لهم سبعة منا وسبعة منكم نشيل كلنا الميت مع بعض. نتائجها ايه؟ البعض بيقول ان كانت فعلا الاطفال بيحسوا ان في حد بيرفع الطفل التامن اللي معاهم وبيساعدهم، والله اعلم. ما بتخلفش، ما بتخلفش، ده مكوبس. يعني ايه مكوبس؟ اصله بيشوف كوابيس كتير، بس علاجه المراية. سميها لعبة، سميها تخريف، سميها طقس غير مفهوم ملامحه. كانوا زمان في الريف زمان، اللي مكوبس او اللي ما بتخلفش، وتعال عند اللي ما بتخلفش نتكلم عليها شوية، يحطوها تحت شريط قطر، تحت قضبان قطر، ويعدي من غير ما يأذيها طبعا جسمانيا، ولكنها تتسرع يعني لما يعدي، وتبقى بين الموت والحياة. او يفتحوا قبر ويرموها ويزقوها ويقفلوا عليها زي ما ياما قلنا. او تعمل لعبة، اللعبة دي من ورا جوزها، تخلي جوزها ينام وتولع اللمبة الجاز، وتقف قدام المراية وتطلب زوجها من العالم التاني ان هو يحضر، علشان هو والعياذ بالله واستغفر الله هو الوحيد اللي يقدر يعالجها. فتفضل مولعة اللمبة الجاز ومسلطاها على وشها بإضاءتها المرتعشة، وتبص على المراية، تفضل بصة بصة، وطول ما هي بصة المراية تتكلم: أنا بطلب منك إنك تيجي، أنا بطلب منك تيجي، بطلب منك تيجي. وفعلا بيجي. قالوا اللي بيجي ده ممكن يكون قرين زوج أصلا، مش قرينها هي. وقالوا إنه ممكن بالإيحاء، وقالوا ممكن من الخوف الشديد بيتهيأ لها إنها شفت حد. كل اللي بيحصل إنها بتبتدي تستشعر إن الملامح بتتغير، وإن الإضاءة اللي على وشها نفسها بتتغير. هل بقى بتحمل بعدها؟ هل المكوبس اللي بيقولوا عليه ده بيبطل يجيله كوابيس بعدها؟ أعتقد إن المكوبس ده بيجيله كوابيس أضعاف بعدها. أما هي فلو شافت فعلا وتجسد لها حد بسبب اللعبة المرعبة الغبية اللي قالوا لها تعملها، أعتقد إنك مش هتحملي أصلا. ما تنسوش الأربع الجاي 3 ساعات رعب كاملين، من الساعة 12 للساعة 3 صباحا بتوقيت مصر. الساعة الأولى لقاء مع شخصية مش هنعلن عنها غير في يومها، الساعة الثانية هيكون لقاء مع الكاتب محمد أسمد، الساعة الثالثة قصة رعب. أما بكرة الساعة 12 بالليل كلام معلمين بيستأنف كل فقراته عادي. موعدنا دايما 4 خميس جمعة سبت الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90 كلام معلمين. تصبحوا على ألف خير.